القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. قال عنها العقاد في إحدى ندواته: مصر مليئة بالنساء المثقفات المتألقات عن جدارة في الحرم الجامعي كأساتذة، وفي المجتمع والصحافة وفي كل الميادين. أما في الأدب فليست هناك أديبة فنانة حقا بالمعنى الذي أفهمه أنا سوى جاذبية صدقي. إنها ذات أسلوب متين قوي، أسلوب يتوهج حيوية. وجاذبية صدقي بالفعل أديبة مصرية صميمة، اهتمت بالكتابة عن بنت البلد والأحياء الشعبية وفنان الشعب وكل ما يمت لمصر بصلة. إنها أديبة مصرية حتى النخاع، عاشقت بلدها أيما عشق، وبدا هذا واضحا في كتبها: ابن النيل، صور حية، على باب الله، البلد يؤكل، وحلو يا بلدي. فتعالوا بنا لنرى مصر بعيني هذه الأديبة المصرية جاذبية صدقي. بالرغم من أن جاذبية صدقي ولدت لأسرة أرستقراطية، حيث كان والدها هو محمود باشا صدقي وزير الأشغال الأسبق، وجدها لأمها هو عبد الحميد باشا صادق رئيس مجلس النواب خلال الفترة من أبريل 1902 حتى يناير 1909 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، إلا أن ميلادها في حي شعبي هو حي لاظولي قد جعلها تقترب أصلا من عامة الشعب. ولذا يقول عنها الكاتب الأستاذ خليل الجيزاوي: رصدت جاذبية صدقي معظم أحياء القاهرة في مشروع دراسة ميدانية جادة للأدب الشعبي. هذا المشروع الكبير الذي أخذ من عمرها 10 سنوات ظلت تجوب شوارع القاهرة، تعيش وسط الناس الطيبين في الحارات والأزقة بالأحياء الشعبية، تقترب منهم وتسمع حكاياتهم وتسجل عاداتهم الشعبية بكلماتهم الطازجة الحارة العفوية البسيطة، فتنقل صدق مشاعرهم وتسجل أسماء الشوارع وتصفها وصفا دقيقا كأنك ترى كل ذلك بعينيها، وكأنك ترى رصدا دقيقا لكل تفاصيل الحي الشعبي في صور ولوحات قصصية بديعة ورائعة، في سرد ممزوج بحرفية عالية. بعتقد أن كتب الأطفال يجب أن تكون من العلم المبسط. فمن سنة 60 لـ 70 الأطفال درسوا كتابي بين الأدغال، ومن 70 لـ 80 درسوا كتابي ابن النيل. وأنا سميته ابن النيل لأنه هو وفي لقريته. أنا ما بحبش هجرة الريف، خليت البطل ينزل مصر يتعلم ويبقى دكتور ويرجع لقريته البعيدة في أقصى الصعيد. من سنة 80 لـ 87 وإلى ما شاء الله إن شاء الله كتابي القلب الذهبي. وهو عن إن الدين مش بس صلاة، الدين معاملة الناس، معاملة طيبة كريمة. في كتابها البديع صور حية تحكي جاذبية صدقي عن لقائها بالفنان الكبير صالح عبد الحي في أواخر حياته، وكيف حكى لها عن أفراح زمان، فتقول: قال لي عن نظام أفراح زمان أن المطرب لم يكن يشترط مع أصحاب الفرح على أجر معين، كان يترك ذلك لمفهوميتهم، وكان هو شخصيا لا يعود إلى بيته إلا محملا بخلاف 100 أو 200 جنيه الذهبية التي تعطى إياه في جذلان أي كيس بلغة أهل زمان، أو في شكمجية أي علبة ثمينة من الخشب المطعم بأصداف، يعود محملا بهدايا متعددة تنهمر عليه من تنافس أهل العروسين، فهذا شال كشمير وذاك خاتم وهذه ساعة يد وتلك سلسلة مفاتيح من البلاتين الثمين، وكان هو يغني في سرادق شاسع يسع 1000 المستمعين ويجلجل صوته حتى يصل إلى النساء فوق في القصر الرحيب الواسع الذي يلفه صوته حجرة حجرة وركنا ركنا. ثم تقول: وحكى لي أيضا كيف كان سعد زغلول يطرب أيما طرب لصوته فيدعوه إلى مسجد وصيف، حيث يجلس سعد وسط أصدقائه الحميمين شوقي وحافظ إبراهيم ومحجوب ثابت، ويظل صالح عبد الحي يغني لهم حتى موعد نوم سعد زغلول الذي لا يتغير أبدا، 9 مساء بالضبط، فيحيونه مودعين بتأدب حتى ينصرف، فيندفعون يمضون بقية الليل على هواه. أهل الجمال كلهم يا رب صدقي وإبداعها المتنوع مع الكاتب القصصي الأستاذ سمير الفيل. حديث عن جاذبية صدقي حديث بيحتاج إلى مساحة كبيرة، إلا أننا من الممكن أن نقول أنها روائية وصحفية مصرية قدمت مشاركات عديدة في الرواية والقصة القصيرة، كما أن لها دراسات في المسرح ولها باع طويل في الترجمة وكتب الأطفال. جاذبية صدقي اللي هي ولدت 1920 توفت 2001، ونقول إن هي حصلت على عدة جوائز في فترة توهجها في 50s and 60s، حصلت على جائزة مجمع اللغة العربية، الكلام ده كان 1954. لها كتب عديدة، تميزت هذه الكتب أو الكتابات بأنها اهتمت بالجو الشعبي، الأحياء الشعبية، توغلت في المجتمع المصري في سنوات ازدهاره، لأنه كان بيحصل بعد ثورة 52 نقلة كبيرة من الملكية إلى الجمهورية، فنقدر نقول إن هي في الفترة دي كتبت شغل جميل منه البلد يوكل، مملكة الله، الحب، بوابة المتولي، القلب الذهبي، ابن النيل، بين الأدغال، نظرة عينيه تلك أهل السيدة، رحلة ميكانو، وهذه الأعمال وغيرها زي في بلاد الشمس المشرقة اللي هي ظهور الكرز اليابان، وحتى في صابرين قدمت كتاب من الأرض وصور حية، قدمت ملامح عصر كانت بتعيشه وسجلت التغيرات التي حدثت في المجتمع. نقدر نقول كمان أنها كانت نشطة ثقافية بامتياز، عملت بمؤسسة أخبار اليوم وهي عضو من قابة الصحفيين وعضو من مؤسس من في اتحاد كتاب مصر. كمان نقدر نقول أن هي رائدة في الأدب الشعبي، عملت أستاذا زائرا لمادة المسرح بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية. الكلام ده كان عام 1961. وأن هذه الكاتبة جاذبية صدقي كانت مهتمة بأن توصل رسالتها للأطفال والطلائع والكبار. تتجول جاذبية صدقي في الغورية فتقول واصفة لنا بعض ما يحويه هذا الحي الشعبي العريق: يطربني صوت محمد قنديل الشقي وهو ينطلق مجلجلا يقول: يا ريحين الغورية هات الحبيب هدية. صدقت الأغنية، فأنت في الغورية تجد كل ما يخطر على بالك وكل ما لا يخطر على بالك أيضا: ألوان الطعام، ألوان الثياب، ألوان الأحذية، كله تحت أمرك هناك. ما لا تجده في شارع 26 يوليو أو سليمان أو قصر النيل تجده في محل الغورية الشعبية، والفرق في الثمن شاسع. أثمان البضاعة في الغورية تصلح لكل جيب، فترى الوجوه حولك مشرقة هادئة مطمئنة، خاصة إذا كانت وجوه لمة تصحب عروسا لشراء جهازها. وكرنفال الغورية هو هدف كل عروس، إنه محل شعبي ضخم، لا بل هي سوق صغيرة قائمة بذاتها، مكتوب على الباب: هنا الاشتراكية بحق وحقيق. أما الأكواب والصحون المصنوعة من خزف وبلاستيك فحدث عن وفرتها بلا أدنى حرج، ثم قدور الطهو من الألمنيوم وبأحجام مختلفة طريفة، ثم مناديل الرأس على كل شاكلة ولون، ثم الأنسجة القطنية، ثم الأنسجة الحريرية، ثم الورد الصناعي. وعلى مر الأيام عمرت المنطقة بالخانات والحوانيت والوكائل المشحونة بالبضائع، حتى أصبحت من أكبر المناطق التجارية إن لم تكن أكبرها في القاهرة. يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية، يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب. ومن الغورية إلى بولاق ووكالة الباح، حيث تقول جاذبية صدقي: منذ صبايا وأنا أسمع اسم وكالة البلح، ومن تكرار ما سمعت عرفت أن وكالة البلح في الطبقات الشعبية تساوي شيكوريل وصدناوي وشملة. والعجيب أن ما يشترى من وكالة البلح فيه ما لا يقل عما يشترى من المحلات الفاخرة والمتاجر الكبرى من ناحية الأنواع أو من ناحية الجودة، ولكنه يقل من ناحية الثمن. ووكالة البلح واقعة في حي بولاق التي كانت ضاحية من ضواحيها. وأهمية بولاق بالنسبة إلى القاهرة أنها كانت ثغر القاهرة كالإسكندرية في أنها ثغر مصر، حيث كان المسافرون يأتون على السفن في النيل إلى ثغر بولاق لينتقلوا منها إلى القاهرة. ونستكمل الحديث عن القاهرة وأحيائها وبعض ملامحها مع جاذبية صدقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.